إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم النجم محمود حميدة في رائعة عميد الأدب العربي طه حسين ما وراء النهر. بطولة عايدة رياض، أحمد حلاوة، محمود زكي، محمد عبد الجواد، فكري صادق، الفنان القدير محمود الحديني. والنجوم الشباب هاني عبد الحي، أمل عبد الله، معوض إسماعيل، نادر نور الدين، محمد الشربيني، وخالد عبد السلام. الهندسة الصوتية محمود صبري. صحح اللهجة علي عطية. موسيقى ماجد عرابي. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي. أمر الأمير رؤوف بالشغل في الطريق الجديد، النفر لطد واحدة في اليوم، كل أهل البلد عيشتغلوا في الطريق. الأمير عفى عن ولدكم، الأمير أمر برجوع بهايمكم وطيوركم، اللي عيهرب الشغل عيجلد. يا أهل البلد اسمعوا، طب والبيوت مش هنبني غيرها الاول؟ المهم ناكل الاول، الواحد ممكن ينام في اي مكان، حتى عرجنا بيستحلوا الامير. الراجل الغريب وصل يا سمو الامير. خليه يدخل. أمر سموك. خلاص امشي أنت يا إبراهيم، اقفل الباب، اكشف وشك يا عبد الدايم. السلام عليكم يا سمو الأمير. عليكم السلام، ازيك؟ عايش في خيرك والحمد لله. أنا خدم سموك. اقعد يا عبد الدايم. لا لا لا، مش هنا، تعال اقعد على الكرسي ده. حاضر سموك. عارف الكرسي ده بتاع مين؟ مين سموك؟ ده كرسي العمدة يا ابوي، وانا بقول الكرسي ده مريح كده ليه؟ في يوم من الايام هتبقى الكرسي بتاعي. انا نويت. خلي بالك انت الوحيد اللي عارف الكلام اللي انا هقوله ده. انا نويت اشيل العمده، اصله عجز ما بقاش ينفع. عين العاجل، عين العاجل سموك. ومين العمده الجديد؟ انا خدام سموك، والله خدامك. ما انا عارف يا عبد الداي. الصراحه انا محتار بين اتنين، الاولاني انت. يا ريت سموك، يا ريت. ده انا خدامك، اخدمك برموش عيوني. انا اكتر واحد عارف ايه اللي بيحصل في البلد دي. انا عارف، وعارف كمان انك عارف مين اللي فتح المياه وغرق العزبة. والله العظيم سموك انا. خلاص خلاص خلاص، ده موضوع وانتهى. انت كويس يا عبد الدايم، لكن التاني برضو كويس. هو مين سموك؟ واحد من اهل البلد بيسمعوا كلامه وبيحبوه، راجل يعرف ربنا. انا احجي منه سموك. ده كلام سابق لاوانه، انا لسه هشوف. بس ما ينفعش انتوا الاتنين تقعدوا في العزبة، صعب. واحد بس هيبقى العمدة والتاني مش هينفع يفضل عايش في العزبة، لازم يختفي. وانا موافق، هخفي التاني. لكن سموك مين هو؟ انا لسه بفكر، هفكر واشوف. مش يمكن التاني يكون هو الاصلح؟ يعني انت فرحان فيا يا احمد؟ وافرح على ايه بس يا امي؟ رجعوا لنا الحمام والفروج، وحشوا العنزة عندهم ليه؟ كلوها يا امي كلوها، يكونوا حشوها ليه يعني؟ اتحشت في مصارينهم. انا كنت بحبها ولا كنت عمري هذبحها ابدا، كان نفسي يرجعوها. اللي هيروح عند الناس دي ما يرجعش يا امي. انا رايح اقعد عند الدكان شوي. امال فين خديجة؟ انا هني يا سيدي. لا مش هنا يا خديجة، من ساعة ما قعدنا على شط النهر وخدتك في حضني وانت سرحانة. سرحانة في ايه؟ سرحانة فيك يا سيدي. من بكرة هنشتغل من جديد في الطريق وبعد البيوت، ومن بكرة كل حاجة هتبقى. خلينا في النهاردة، خلينا في دلوقتي في حضنك يا سيدي. اول مرة شفتك فيها كنت غير كل البنات، فيكي حاجة شدتني، يمكن عينيكي، يمكن شفايفك، ولا كسوفك، ولا كان صعب علي أشوف كل الجمال ده عايش في قلب الفقر والمرض. عارفة يا خديجة ابتسامتك بتعمل فيا ايه؟ ايه يا سيدي؟ بتخليني طاير في السماء سعيد. ابتسامتك هي سبب سعادتي. انا كمان يا سيدي. طيب خد يا خديجة، امسكي. ايه دول يا سيدي؟ فلوس يا خديجة، خديها. لا لا يا سيدي لا، ما عايزاش. خديجة انا الامير وبأمرك تاخديهم، ها، علشان خاطري يا سيدي. اصلا خلاص بقى خدي. ايوه شاطرة. تعالي بقى، عاوز اقولك حاجة. تعالي قول يا سيدي. أقول وأفضل أقول يا أهل البلد، محدش يشتغل في بول الطريق. يا أهل البلد، الطريق ده ملعون، إن بطشر ربك لشديد. الطريق ده بيتبني بالظلم، وربك هو العادل. ربنا مع اللي مش عاوز الظلم، اللي هيطلع يشتغل في الطريق بيبقى مخالف شرع الله. اللي هيطلع من بيته وعشان يبني الطريق، ربنا هيبقى غضبان عليه. يا مغيث يا مغيث يا كريم يا رب يا حبيب يا الله. يعني ايه ما حدش من الفلاحين جه علشان يشتغل يا شيخ الغفر؟ خايفين يا سمو الامير نعيم، خايفين. ابو سبحه حذرهم من غضب ربنا عليهم لو اشتغلوا في الطريق. وايه دول؟ اربع غفر، فين الباقي؟ خايفين هما كمان ولا ايه؟ ايوه خايفين سموك. والعمده والبشكاتب هما كمان خايفين؟ والله عال، انا حذرت الامير رؤوف اكتر من مره من الراجل ده، اما اشوف هيتصرف معاه ازاي. الطريق الملعون اسم روايه حلو والله. سموك بتضحك؟ الراجل ده سبب كل المشاكل اللي في العزبة. استغلال الدين في وجود الجهل والفقر ممكن الإنسان يصدق حتى الحجر. قلت إيه يا راغب؟ قول الكلام ده تاني كده. في وجود الجهل والفقر ممكن الإنسان يصدق حتى الحجر. أنت رائع يا راغب، أنت شلال من الأفكار، كلامك فيه حل لكل حاجة، ده اللي عجبني فيك. أنا مندهش جدا من رد فعل سموك. أنا مش قاصد أستخف بالموضوع، لكن الموضوع فعلا سهل ومن أجمل ما يكون. أجمل ما يكون؟ أبو سبحة دلوقتي في أقوى حالاته، ومقعد العزبة كلها جوه البيوت، كل الأهالي والأول مرة بيخالفوا الأمير. أهل البلد دلوقتي بيطيعوا الأقوى منك. أبو سبحة؟ أيوة أبو سبحة، لأن أبو سبحة في اعتقادهم هو سبب الوصول إلى الله. مع أن الله مش محتاج وسيط، وموجود في كل مكان وزمان. صحيح يا راغب، صحيح. على العموم يا نعيم ما تقلقش، كمان 3 أيام هيبتدي الشغل في الطريق الجديد. إزاي بس سموك؟ ودينا في داهي. الامير مانع حد يهوب ناحيه النهر. شوف يا عم هادي، انت وصالح وجاسم. قول يا احمد، قول قبل ما حد يشوفنا. احنا لا يمكن هنفضل كده نتكلم في السر. ده الحديث في السر ودانا في داهي. امال لو اتكلمنا عاد هيعملوا فينا ايه؟ صدقوني هم خايفين مننا اكتر ما احنا خايفين منهم. ايوه، والكرباج اللي معلم على ظهر كل واحد مننا دليل على كده. والله والله بيعملوا كده علشان هم اللي خايفين. يعني عاوزنا نعمل ايه يا احمد؟ الاول نقرا الفاتحة على اننا نكون يد واحدة ضد كل ظالم، واننا فيضا بعض، وبعدين اقول لكم هنعمل ايه. ها نقرا الفاتحة. ما وراء النهر. اشترك بالتمثيل همام عبد المطلب، شادية حسني، حمدي أبو العلا، أمينة سالم، سامي المصري، محمد حافظ، لبنى الشيخ، عبد اللطيف الطحاوي، وخديجة محمود. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي.